السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما أجمل أن نجد من يعيننا على أداء مهمة عالمية هذا الدين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. أراد الله سبحانه وتعالى عالمية هذه الرسالة، عالمية هذا الدين. فشكرا ثم شكرا لمن أعاننا على أن نبلغ كل بيت، على أن نجلس مع كل إنسان يشرب فنجان الشاهي قبل قيلولته لنحدثه عن الدين والإسلام. شكرا لمن أعاننا أن نجيب أسئلة الناس فيستمعون إلينا وهم يسمرون في ثمر طاعة وخير قبل أن ينقلبوا إلى منامهم. شكرا للذين أعانونا على هذه العالمية وهذه المحلية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. ها هم هؤلاء خلف هذه القوائم، لكن أثرهم خلف وديان ووديان يبثون العلم وينشرونه. أحبة الإيمان، كم حاول أعداء الدين حرب الدين، شيطان قريش النضر بن الحارث ماذا فعل ليصد الناس عن سماع القرآن؟ قال هذا محمد يستمع الناس إلى القرآن فيدخلون في الدين، سآتي بما يصد عن هذا القرآن. فماذا فعل؟ قال عرفت القرآن كيف يؤثر في الناس، لأن فيه قصص عاد وثمود وفيه أخبار، وذهب إلى فارس والروم وأتى بقصص رستم واسفنديار، ثم جمع قريش وقال عندي أساطير الأولين كما يقص عليكم محمد كذب. فاستمع الناس لترهات قصصه وأخباره التي تخبر عن أشياء غريبة مستغربة، فقارنت بهذا قرآن الله سبحانه وكلامه، فإذا بالأثر يختلف، لأن النور يخرج من آيات القرآن الكريم، فهو منهج النور. ماذا فعل هذا الشيطان؟ رأى الناس يصدون عنه ويقبلون أكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو كلام الله سبحانه وتعالى يتلوه عليهم. فقال عرفت من أين جذب هذا القرآن قلوب الناس، لأجل أن محمد يرتله ويتلوه بصوت شجي ندي. فذهب وأتى بالقينات والمعازف وعزفوا للناس، وربي يقول في هذا الرجل ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا. سمع الناس رقية الشيطان، سمع الناس كلام الرحمن، لا والله لا يستويان، فأقبلوا على رسولنا صلى الله عليه وسلم وتركوه وأغانيه وترهاته. فماذا فعل؟ قال لعل فيه شيء من العلم، جعل الناس يستمعون إليه. فأتى اليهود الذين هم من أهل العلم، لأن قريش كانوا من الأميين. هذا محمد يدعي أنه نبي، قال اسألوه ثلاثة أسئلة، إن أجاب فهو نبي وإلا فدونكم صاحبكم. اسألوه عن رجل طاف الدنيا ما خبره، واسألوه عن فتية دخلوا الكهف فصاروا عجبا، واسألوه عن الروح ما هي. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب الله، ويسألونك عن ذي القرنين، ويسألونك عن الروح، ويخبرنا بقصة أهل الكهف. لا إله إلا الله، ما أعظم نور هذا القرآن، وهنيئا لمن يحمل هذا الخير ليصله للناس. والعدو يكرر نفس المشاهد، يريدون أن يصدوك أن تقوم الليل فتقرأ القرآن، فإذا بالأغنية التي أتى بها شيطان قريش. لم تعد الأغنية أن امرأة تقوم في يدها منديل لكي تغني الناس. أصبحت اليوم بعد أن مل الناس مثل هذا الهراء أصبحت أغاني فيديو كليب تأخذ كل الصوت والصورة معا، كل هذا لفتنة الناس عن القرآن. فإذا مل الناس من هذه الأغاني وما أرادها وأراد أن يقوم الليل ليقرأ القرآن، جاءت المسرحيات وجاءت المسلسلات وجاءت أساطير الأولين، قصة بعد قصة وحكاية بعد حكاية، وليست رواية بل صوت وصورة وكأنها حقيقة. كل هذا ليصدوك أن تقوم الليل وتقرأ القرآن. فإذا كنت لا تريد لا هذا ولا هذا، صدوك بتلك الشبهات التي يرسلونها عبر وسائل الدردشة من الشبه، ليجعلوا عقلك يفكر ويحتار ويتشكك. ما الذي يحدث يا إخوة؟ كل هذا لأجل لا نقوم الليل، كل هذا لنسهر وننام عن صلاة الفجر وننام عن قرآن الفجر. نفس المسلسل يتكرر من أعداء الدين، ولكن نفس الأيدي الطيبة تمتد لنشر المسك بين أهله لتسمعهم الحق وتريهم الحق. ماذا فعلوا بأطفالنا لما كان الطفل الصغير يحب يسمع القصة؟ يا أبي قص لي قصة. أتوا بأفلام الكرتون الأطفال وقصة بعد قصة في صورة ثلاثية الأبعاد، سرقت أولادنا وسمرتهم تحت التلفاز 6-5 ساعات لا يشعر ولدك إلا وهو يتربى عند غيرك. قصص لكن كلها كما يقولون أكشن، تذهب بالولد بعيدا. في جريدة المسلمون ما أعطاه الأب ما يريد، بكى ودخل الغرفة، لحقه أبوه، فتح الغرفة، كانت المفاجأة، يسجد للدمية. قال ماذا تفعل يا ولدي؟ قال رأيتها في أفلام الأطفال. من يقول للولد الصغير هذا شرك؟ من يقول لابن 3 و4 سنين هذا لا يجوز؟ أنت كنت السبب، أنت كنت السبب. يأتيني أحد الشباب يقول يا شيخ سأريك مقاطع الجنس في أفلام الكرتون. اتق الله، جنس في أفلام الكرتون؟ فإذا به قد جمع تلك المقاطع من فيلم توم جيري إلى أن تطور المسألة في أفلام سبستون. شيء مقزز، هذا ينظر له أبناء 3 سنوات و4 و5 سنوات. اتقوا الله، اتقوا الله في أولادكم. فتحتم لهم الإعلام الهابط وأغلقتم عليهم الإعلام الهادف. والمرأة فرحة أنها راحت الظلة والشمة وأولادها مسمرون 5 ساعات أمام هذه الشاشات. ماذا يريدون؟ لماذا الرئيس الأمريكي السابق يكرم عربي صنع فيلم كرتون؟ لماذا؟ ستعلم إذا علمت ما هو هذا الفيلم الذي صنعه. صنع فيلم كرتون اسمه 99، 99 بطل، واحد اسمه عليم، واحد اسمه رحيم، واحد اسمه كريم، واحد اسمه جبار. أكمل أم فهمت؟ كرمه على مستوى العالم. ماذا يريدون هؤلاء من أطفالنا؟ فلما مل الطفل المشاهدة يريد المشاركة، كبرت سنه، صارت في سن 7 و8 و9، تذهب من الإعلام الهدام لا يمكن يترك. سنغير لك الفكرة، الآن أنت تريد المشاركة يا ابن 7 و8 و9 سنوات. جاءت الألعاب، وألعاب ليست كألعابنا، يضرب أحدهم بالحجر الصغير فيضرب حجر صاحبه. هذه ألعاب ما كان. اليوم الألعاب بلاي ستيشن في التقنية الثالثة، الفية الثالثة. تتكلم عن ماذا أنت؟ دخلت عليه وهو يكلم نفسه، قلت ماذا تفعل يا ولد؟ قالوا كلم أصحابي في الحي، الآن نحن نباري فريق في البرازيل عبر الإنترنت. ما الذي يحدث يا إخوة؟ فلام الفاي ستيشن هذه شيء ما تصدق ماذا تفعل لولدك وهو يلعب بها. ولما جاء غزو العراق نزل فيلم لعبة، اضرب بغداد تحصل على 50، اضرب مكة تحصل على 100، ويذهب الولد يبحث عن مكة لكي يضربها. ماذا نفعل مع أولادنا؟ لعبة انتشرت، آخر اللعبة ينتحر الطفل، ينتحر مرحلة ثم مرحلة ثم مرحلة، بعد 6 أشهر ينتهي من آخر مرحلة ويصبح حتى يفوز تماما. يجب أن يقتل نفسه ويعلمونه في اللعبة كيف يقتل نفسه ليصبح هو القوي البطل. جرائم، فضائح، ما هذا الذي يحدث؟ نعوذ بالله. فلما كبر الولد وأصبح ابن 13 والرابع 10 ما يحب ينظر لقصص أطفال، ما يحب يلعب مع ألعاب البلاي ستيشن، لا، جاءت الدردشات، الحوار، المعجبون، اللايكات. كيف تصبح لك معجبين ولو بالتوافه؟ كيف تدخل في دردشات سيئة؟ يقول أحدهم كان عندنا في الحلقة ثم والعياذ بالله الحد وكفر بالله وهو ابن 17 سنة، فدخلت فإذا عند مجموعة في التليجرام فيها 13,000 مشترك يناقشهم، أتحدى أحد يثبت لي أن الظلام موجود. أي عقول هذه سرقت لما تاهت وألحدت وكفرت بالله عز وجل؟ هكذا يصنعون بشبابنا، إعلام موجه لكل مرحلة عمرية لكي يسرقون ابنك من تحت حجرك. أخلاقه ليست أخلاقك، بل دينه للأسف قد لا يكون دينك. أنت السبب، تركته أمام الكفار يصنعون عقله وأخلاقه ويلعبون بعفته، أنت السبب. لماذا ما استعنت بالإعلام الهادف حتى يربي لك أطفالك خير التربية؟ وأحدثكم عن ثمار الإعلام الهادف من تجربة أكثر من 100 ساعة فضائية، سواء في قناة حضرموت الحمراء في برنامج هذه قيمنا في مواسمه الخمسة، أو في قناة حضرموت الزرقاء في برنامج فقه الحياة في موسميه. والله وجدنا خيرا كثيرا، لو تركونا لأصلحنا أمتنا ومجتمعاتنا من هذه الوسائل الإعلامية. 100 ساعة فضائية فقط واستطعنا أن نصنع شيئا عظيما، استطعنا أن ننشر الحق ونحن في بيوتنا. سبحان الله، الشيخ في بيته والناس تستمع له في أنحاء العالم، بل في الفضائيات الخارجية. أليست هذه بركة؟ أليس هذا الشيخ جليل؟ أليس هذا الشيخ يقول القيم الرائعة القوية؟ ماذا لو شاركته الأجر فوصلت صوته إلى أبعد مدى تستطيع بدعم مثل هذه القنوات المحلية؟ دخلت على وادي من وديان حضرموت فقلت للشيبان سامحوني أنا أعتذر لكم، لي أكثر من 10 سنوات ما أتيتكم، وبدأت أعتذر. فقال شيبا من شيبانهم قال أما أنت لا تعتذر. قلت سلامات، ليش؟ قال ما شفناك الصباح شفناك الليل. قلت الحمد لله اللي جعلني في بيتي وجعل الناس يبحثون عنا وينظرون إلينا ويبث الخير ويعاد الخير. شارك في الأجر، شارك في هذا الأجر، في أجر توجيه المجتمع لما ينفعه. قدمنا هذه قيمنا في موسمه الثاني وكان معنا ذوي الاحتياجات الخاصة، كانوا معنا مدرسة البكم والصم، مدرسة المكفوفين، مدرسة التوحد، مدرسة الإعاقة الحركية، وهذا المقعد الذي يحضر الآن كان أحد المشاركين، وسألته سؤالا: هل تصلي الفجر في المسجد؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال على عربية كهربائية. فقلت لهذا المقعد شكري، قلت له ألقي كلمة للناس، قال أنا صغير ما عندي كلمة، سألقي نشيدة. فألقى بصوته الجميل: إلا صلاتي ما أخليها. فأرسلت رسالة للناس، قلت هذا مقعد ما يترك صلاة الفجر، وأنتم أعطاكم الله القوة والصحة، ماذا تقولون لله يوم القيامة؟ هذا المقعد من مسجد الغرفة. وشارك معي مجموعة من هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة. والله يا إخوة ما انتهى بس البرنامج، إلا وتاجر من التجار يتواصل معي، وكنت في الحرم فجاءني إلى الحرم وقال: نريد نكون اتحاد ذوي مؤسسات الاحتياجات الخاصة بمحافظة حضرموت. فأرسلت له 4 من المكلة و4 من الوادي من مدراء هذه المدارس التي حبيبة على قلوبنا، البكم والصم والعميان والتوحد وداون وهذه الاحتياجات. فكونوا اتحادا ودعم، وقبل أيام انتهينا من دبلوم ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة سيون. الإعلام يستطيع أن يفعل شيئا كثيرا، يستطيع أن يقدم خدمات جليلة للمجتمع، لكن إذا وجه بأيدي أمينة وكلمة صادقة. الكلمة الصادقة سيقولها المشايخ: والأيدي الأمينة أيديكم يوم أن تبذلوا من مالكم لتصل هذه الكلمة لمن يستحقها. والله كم تصنع القيم من خلال هذه البرامج الإعلامية. وأحدثكم عما وجدته بنفسي. يوقفني رجل وأنا أريد أخرج من الموقف بسيارتي، قف يا شيخ قف يا شيخ، ثم تتبعه زوجته، ثم يقولون لي: هذا مبلغ مالي. قلت ليش؟ قالوا: نريد صدقة. قلت: بأي نية؟ قالوا: بنية أن الله يجعل عيالنا كما الذي يطلعون معك في القناة. الناس تبحث عن تربية أبنائها تربية بإعلام هادف. ملت أولاد يتضاربون لأنهم رأوا فيلم عنف، ملوا من ولد يركب فوق أخته الصغيرة لأنهم رأوا فيلم جنس، ملوا من هذا الإزعاج الذي يكون من الأولاد لأن عقولهم أصبحت متحجرة بكثرة الألوان التي تأتي في أفلام الأطفال، شنجت الطفل. ملت الناس. هذه صدقة، أريد أولادي يكونون مثل هؤلاء الأولاد اللي يطلعون معكم في القناة. لا إله إلا الله. مجتمع يبحث عن كلمة الخير، يبحث عن الإعلام الهادف. كم في الإعلام الهادف من نشر الحق، كم في الإعلام الهادف من إيصال الخير إلى البيوت. أول ما بدأنا في إذاعة سيئون، وكان معي الأستاذ أحمد شامس حفظه الله، وكان صوت بلا صورة. لا أنسى أني دخلت مرة أريد أرسل رسالة مع أصحاب الباصات، فدخلت فإذا بالرجل جالس متكي مخزن، فقلت: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أرسل هذا الطرد. قال لي: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أرسل هذا الطرد. قال لي: أنا ما فهمت ماذا يريد يفعل. وإذا به يريد يتذكر الصوت: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أرسل هذا الطرد. قال: أنت فلان؟ قلت: نعم. فقام فعانقني وهو يبكي: أنت الذي ننتفع بدروسك في إذاعة سيئون. من يصل لهؤلاء الناس وهم في بيوتهم بل في مقايلهم إلا بمثل هذه الوسائل؟ هل يأتون المساجد؟ هل يحضرون الخطب؟ كيف نستطيع أن نوصل لهم هذه الرسالة إلى بيوتهم وبين أهلهم؟ من تجربتنا وجدنا أن هذا الإعلام الهادف يا إخوة يحبب الناس في دعاة الحق. قبل أيام في عشر ذي الحجة كنت في المكلا وإذا برجل يحمل حزمة قات يمر بجواري وينظر إلي ثم يقف ثم يقول: لا أنسى هذا الموقف، أنت فلان؟ قلت: نعم. فأخذ يبكي يبكي: أنا ما كنت أريد أراك وأنا أحمل حزمة القات، أنا ما كنت أريد أراك وأنا أحمل حزمة القات. قلت: سلامات، إيش فيك؟ قال: أنا في بيتي إذا جاء اثنان، الشيخ محمد حسان والشيخ طالب الكثيري، معركة في البيت، ممنوع أحد يتكلم، لكني ما كنت أحب أراك وأنا أحمل حزمة القات. يا شيخ، أنا أهلي كلهم صايمين العشر، أنا الوحيد المخزن، أنا ما كنت أريد أراك، ما كنت أريد أراك، وأنا أحبك، والله أحبك، وأنا أحمل حزمة القات، سامحني. وأنا أهديه وهو يبكي كالطفل. هذا الإعلام حبب دعاة الحق للناس بدل ما يحببون الفنانين والممثلين والساقطين، يحبب الناس الذين ينشرون الخير للناس من أمثال مشايخنا حفظهم الله تعالى. فهنيئا لمن كانت له يد طولة في هذا الباب، هنيئا لمن ساهم في هذا الباب. يا إخوة، دعوني أقولها بصدق، لنتعاون في المحافظة على قيمنا النبيلة، لنحافظ على نشر الخير ما استطعنا بخير وسيلة. لنمنع كل يد تحاول أن تفسد فينا كل رذيلة. لندعم قناة مسك، لندعم قناة مسك لتقوم عنا بهذه المهام الجليلة. مسك: ميم مدرسة، وسين سنة، وكاف كبرى. مسك مدرسة السنة الكبرى، تعرض على شاشتك الجميلة. أيها الإخوة، إنها دعوة. حامل المسك مر وقد قدم أكثر من 100 ساعة في مواسمه الخمسة، 100 ساعة في التربية، في الفقه، في الوعظ، في حل المشكلات الاجتماعية، من خيرة مشايخنا ودعاتنا. من منكم ساهم ولو بجزء يسير في هذه الصدقة الجارية العظيمة عند الله؟ من منكم ساهم في صنع 5 دقائق في 100 ساعة هذه التي قدمت من تصوير ومونتاج وإعداد وإخراج وبث؟ لا تحرم نفسك الخير، إن لم تساهم فيما سبق ساهم فيما سيأتي. صدقة جارية لك وصدقة جارية لأهلك، ووقف علمي فكري نافع من خيرة من يتكلم وبأجمل الأساليب وعلى أحدث ما يكون من طرق الإنتاج والإخراج. فالله الله، لا تحرم نفسك هذه الصدقة الجارية، وكن مشعل خير في دعم الخير، ولو بكلمة، ولو بسعاية، ولو بقليل. عل الله أن يحفظ لنا أولادنا وبناتنا وشبابنا وشاباتنا من كل فتنة وبلاء، وأن يحفظ لنا مشايخنا ودعاة الخير فينا، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير من مغاليق شر. والله تعالى ربي أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا الأكرم.